عندما نسأله أخذنا أنسي مسألتين. المسألة الأولى إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ في خلاف بين العلماء أحسنته، فمنهم من أوقعه ومنهم من قال لا يقع، والذين قالوا لا يقع الشافعي وهكذا أيضا أبي حنيفة والظاهرية الإمام بن حزم رحمه الله، والذين أوقعوه الإمام مالك ورواية عن أحمد وله ثلاث روايات: التوقف والوقوع وعدم الوقوع، ثلاث لأحمد رحمه الله، ومالك نقل عنه رواية أخرى، بل بعضهم جعل المالكية مع الشافعية والحنفية، لكن الذي في كتبهم أن مالك يرى الوقوع. وأمس ذكرنا أنه لا يرى الوقوع، لا، مالك يرى الوقوع، هذا المشهور في كتبهم أنه يرى الوقوع، وأحمد له ثلاث روايات، والظاهرية يرون أنه لا يقع. والصحيح ما هو؟ ما هو الصحيح في هذه المسألة أنت طالق إن شاء الله؟ أخنا محمد تفصيل أحسنت، إن أراد أنت طالق إن شاء الله أي بهذا اللفظ بمعنى بمشيئة الله فهذا يقع، تطالق بمشيئة الله يقع، وإن أراد الاستقبال والتعليق فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية، فنعلم أن الله شاء، وإن أراد التحقيق للتعليق كذلك يقع. أحسنتم. والمسألة الثانية التي أخذناها ما هي عند من؟ تفضل. من فعل حدا خارج الحرم ثم دخل الحرم فهل يقام عليه الحد في الحرم؟ نعم، فيه خلاف، الصحيح أنه لا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم ثم يقام عليه الحد. وأما من فعل حدا في الحرم فمن خالف في هذا ما في حد يخالف، كلهم يرون أنه يقام عليه الحد في الحرم بلا خلاف ولا نزاع بين العلماء، وإنما النزاع في من أشرنا إليه. قال رحمه الله، لازلنا مع هذه المسألة التي أشرنا إليها آنفة، قال وكل من قال هذا أي أنه لا يقام عليه الحد في الحرم، كل من قال هذا، وقد سمعت أن ابن القيم نقله عن الأتباع وأنه وعن أيضا كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأنه لا يعرف ولا يحفظ خلاف عن صحابي ولا عن تابعي في هذه المسألة، وأنه لا يقام عليه الحد في الحرم، والإمام رحمه الله من العربي يوهم هؤلاء الناس. وكل من قال هذا فقد وهم من وجهين، كلا بل قوله هو الصواب ولم يهم، يهم كما زعم هذا الإمام رحمه الله تعالى، بل قولهم الصواب كما نقل ذلك ابن القيم عن الصحابة وعن التابعين ولا يعلم لهم مخالف، وقد جاء التنصيص عن بعضهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكل من قال هذا فقد وهم من وجهين، أحدهما أنه لم يفهم معنى الآية، الله المستعان، كيف لم يفهم معنى الآية حبر الأمة ولم يفهم معنى الآية؟ هؤلاء الأئمة رحمهم الله كلهم ما فهم إلا من العربي. أحدهما أنه لم يفهم معنى الآية، أنه خبر عما مضى وهم أهل اللغة، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل بل هي خبر وأريد بها الأمر، فالمقصود بها الإنشاء خبر ولكن أريد به الطلب والأمر، ومن دخله كان آمنا أي ومن دخله أمنوه، كما في بعض الأخبار التي جاءت في الكتاب وفي السنة وفي كلام العرب: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، هذا معناه. وهناك ذلك أيضا، فليس خبرا محضا ومن دخله كان آمنا، بل خبر المقصود به الأمر والإنشاء والطلب. أمنوا من دخل الحرم. وقد سمعت من كلام ابن عمر أنه لو رأى قاتل عمر فإنه لا يهيجه بل يتركه على ما هو عليه حتى يخرج من الحرم. ما ندحته يقول لو رأيت قاتل عمر ما ندحته أي ما زجرته. قال رحمه الله أحيانا ابن عربي له ألفاظ شديدة الحق في بالنسبة للمخالفين الذين خالفوا ربما يستعمل بعض الألفاظ التي فيها شدة عليهم. من يأتينا من الفائدة التي في فتح الباري عن الحافظ؟ أظن قد قرأناها مرة حول هذا أو حول غيره. فمن يأتي لنا بالفائدة تلك التي قد قرأناها من الفتح حول هذا الإمام رحمه الله؟ قال رحمه الله: وكل من قال هذا فقد وهم من وجهين، أحدهما أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل. الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب بل لا زال باقيا ولم يذهب، لا زال باقيا، وإنما قال بأنه قد ذهب باعتبار ما تقدم من الوجه الأول أنه خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم، خبر عما كان عليه الجاهليون أن من دخل الحرم فإنهم يتركونه حتى يخرج ولا ينده ولا شيء، يتركونه ما يزجرونه حتى يخرج من الحرم يقتلونه إن كان لهم دم عنده. فلا شك أن هذا كان حاصلا في الجاهلية، ثم أمر الله سبحانه وتعالى به في الإسلام أن من دخله كان آمنا. قال الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها، وقع عصيانا ولم يقع بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما أمر الله وأمر رسوله أنه لا يصلح القتال في الحرم ومن دخله كان آمنا، قتال الطلب، وأما قتال الدفع هذا شيء آخر إذا هجم العدو على أهل مكة يدافعون عن أنفسهم وهو آثم لهجومه لاستحلال البيت الحرام، وأما هم يدافعون عن أنفسهم. فهذا القتل والقتال الذي حصل عصيانا لله ومخالفة لأمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حرم القتال في الحرم، ولا يترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم، وإنما كانت ساعة من نهار رخص له فيها أو رخص له في القتال فيها، ثم عادت حرمة الحرم على ما كانت عليه قبل ذلك، ولا يترخص أحد. فإن أحد ترخص بقتال فقولوا له إنما رخص الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وليس لأحد، كما في حديث أبي شريح في الصحيحين. فلا يترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من خصائصه وليس على الإطلاق، وإنما هي ساعة ثم عادت الحرمة على ما كانت عليه. هذا نص هن نذهب به. وعارض عمرو بن سعيد من غير دليل، عارض أبا شريح وقال أنا أعلم منك، فإن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة، وبخربة أي بجريمة، فار بخربة بجناية ثم يأتي الحرم، هكذا عارض من غير دليل، عارض أبا شريح رحمه الله الصحابي الجليل، هذه معارضة غير مقبولة منه، عارض للنص. أبو شريح يرفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يترخص بالساعة تلك، وهو يقول أنا أعلم منك يا أبو شريح. لو مرى كثير منهم ما يتقيدون بالأدلة، إذا في شيء في رأسه ينفذه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن يتقيد بشرع الله كان وقافا عند حدود الله كعمر وغيره من أمراء المسلمين. قال رحمه الله الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها، وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره، لا شك إذا أريد به الخبر المحض، فإن خبر الله لا يقع بخلاف مخبره، لكن هذا أريد به الأمر، والأمر الشرعي قد يتخلف ويعصي العباد ربهم فيه. كم من أناس تركوا الصلاة، وكم من أناس تركوا الزكاة وتركوا الحج، الأمر الشرعي قد لا يفعله بعض الناس. وأما الخبر المحض فإنه لا يتخلف، أخبار الله حق، وأخبار الله سبحانه وتعالى لا تخالف مخبرها أو مخبرها، فالله أخبر بشيء يقع لا محالة ونحن على يقين، لكن هذا خبر أريد به الأمر، ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه. والناس تعصي الله، كثير من الناس يعصي الله في أوامره كما عصوه في الصلاة وفي غير ذلك، وإلا لا شك وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره، لكن هذا خبر أريد به الأمر، والأمر الشرعي قد لا يقع من بعض الناس، وأمر الأمر الكوني فواقع لا محالة. قال وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره، فدل على أنه في الماضي، بل في الماضي في المستقبل والمقصود به الأمر. قال هذا وقد ناقض أبو حنيفة هذا الذي ذكرنا، وزد على هذا أن الذين قالوا بخلاف ما قلنا حصل لهم شيء من التناقض، هذا الذي ذكرناه وعللنا به في رد قولهم، وزد على هذا أنهم ناقضوا ما ذهبوا إليه، فقالوا يجوز في غير القتل، في غير الحد الذي يستوجب القتل، أن تقام الحدود في الحرم، فناقضوا أنفسهم. إذا ناقض أبو حنيفة نفسه فإن غيره لم يناقض نفسه. أبو حنيفة إذا أجاز غير حد القتل في الحرم فليس معنى ذلك أن ما أجاز يجوز، وأنه قد حصل تناقض لهم، لا، الدليل جاء بالمنع. وأيضا ناقض بقوله أنه لا يطعم ولا يسقى إلى آخر ذلك، وهذه مناقضة، هذا إيش أمن هذا أنه لا يطعم ولا يسقى، إيش من أمن له؟ معنى أنكم تقولوا بعدم تأمينه، لكن أتيتم بهذا الكلام أنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل، والله يقول من دخل وكان آمنا، أين الأمن الآن؟ هذا الذي ذهبتم إليه أنه لا يطعم ولا يسقى، الأمن أنه لا يقام عليه حد، هذا أمن له، هذا أمن له، وهذا نص عليه حبر الأمة ترجمان القرآن أنه لا يطعم ولا يسقى، يهجر، يهجر ويضيق عليه حتى تضيق نفسه ويخرج من الحرم ليقام عليه حد الله سبحانه وتعالى، وهذه من السياسة الشرعية. هذا وقد ناقض أبو حنيفة لأنه مجرم، مجرم ما يترك يتفسح هكذا في الحرم ويقال الله خلاص نعطيه الأمن المطلق، لا، يعطى أمنا جزئيا لا يقام عليه الحد. قال هذا وقد ناقض أبو حنيفة فقال إنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج، فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن، بل يصح معه أمن أنه ما أقيم عليه الحد ولا مسك في الحرم، هذا مو أمن أنه يمشي من صيح تمسكها، ولا مو أمن هذا، هذا أمن له أنه ما يمسك يترك، لكن يضايق عليه. أما اعتدى عليه من أنهم يقبضوا عليه، يقبضون عليه ويقيمون عليه الحد، هذا منفي عنه، لكن لا بأس أن يضيق عليه ولا يخالف ما ذكر الله من دخله كان آمنا، فقد أمناه بأننا لم نمسكه ولم نقبض عليه، تركنا احتراما للحرم وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وضايقنا عليه لأنه مجرم لا يستحق الأمن المطلق. قال فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن، وروي عنه أنه قال يقع القصاص في الأطراف في الحرم، نعم هذا قول لأبي حنيفة رحمه الله أن الذي يمتنع هو القصاص في القتل، وأما القصاص في الأطراف فإذا قطع يد أحد من الناس تقطع يده في الحرم، وإن كان خارج الحرم فعل هذه الجريمة وقطع أطراف بعض الناس ثم لجأ إلى الحرم، فأبو حنيفة يقول أن القصاص في الأطراف يقع في الحرم وإن فعله خارج الحرم، وأما القصاص في القتل فلا يقع في الحرم، وهو يقتصر على هذا. وهكذا نقل حنبل، وخالف الجماهير الذين ينقلون عن أحمد نقل هذا القول أيضا. وحنبل تعلمون له شذوذ في الرواية عن أحمد، حنبل رحمه الله، وإلا الرواية عن أحمد التي نقلها غيره أنه لا يقع قصاص لا في أطراف ولا في قتل في الحرم حتى يخرج، فإذا خرج وقع عليه الحد سواء كان في الأطراف أو في غير ذلك. قال: وروي عنه أنه قال: يقع القصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا، وركز على أبي حنيفة رحمه الله. وقد مهدناه في مسائل الخلاف، ويكفينا في الرد على هذا الإمام ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ما سقناه قبل، وأنه لا يحفظ عن صحابي ولا عن تابعي خلاف هذا القول، يكفينا هذا في الرد عليه، ويكفينا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه لا يقام الحد في الحرم، وأنه لا يسفك فيه دم، قال عليه الصلاة والسلام لا يسفك فيه دم. ويكفينا الأثران اللذان ثبتا عن ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهم مخالف، تكفي هذه النصوص في الرد على ابن العربي وعلى من ذهب إلى هذا المذهب أنه يقام عليه الحد مطلقا، فعلى خارج الحرم حدا أو داخل الحرم. قال رحمه الله: المسألة السادسة. قال بعضهم: من دخله كان آمنا من النار، ولا يصح هذا على عمومه. صدق، بعضهم فسر الآية ومن دخله كان آمنا أي من النار، وهذا لا يصح على عمومه، وإنما الذي يؤمن من النار هو من سيأتي إذا دخل الحرم، من سيأتي من الأحاديث الذي نصت عليه. وأما كل أحد دخل الحرم يؤمن من النار، وتفسر الآية بهذا المعنى ومن دخله كان آمنا والمعمول محذوف تقديره من النار، هذا ما يصلح على عمومه، وإنما بعض الناس يدخلون الحرم ويؤمنون من النار بإذن الله سبحانه، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هؤلاء يؤمنون من النار، الذين أتوا إلى البيت وحجوا ولم يفسقوا ولم يرفثوا هؤلاء إن شاء الله من أهل الجنة، ومن دخله كان آمنا. فإن كان هذا المعنى ينطبق على أحد فينطبق على الخصوص لا على وجه العموم. قال: المسألة السادسة. قال بعضهم: من دخله كان آمنا من النار، ولا يصح هذا على عمومه، ولكنه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة، حديث عظيم. هنيئا لمن أتى بالحج على وجهه المطلوب شرعا، ذهب إلى تلك البقاع فلم ينظر للنساء ولم أيضا كذلك يرفث مع أهله بمقدمات الجماع، وهكذا أيضا حج بمال ونفقة طيبة من مال حلال ولا رياء ولا سمعة، هذا حج بإذن الله يؤمن من النار، وهذا حج مبرور أن يحج على هذه الجهة وعلى هذا الوجه لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، وكانت النفقة فيه من المال الحلال، فهذا هو الحج المبرور بعينه الذي يؤمن من النار ويخرج به الشخص من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: ولكنه من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور، هذا حديث آخر، والحج المبرور ليس له جزاء، ليس له جزاء إلا الجنة. قال: ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للمقصود ومن دخله كان آمنا، وبيانا لخصوص العموم، فليس كل داخل الحرم يؤمن من النار، وإنما الذي بإذن الله من دخل الحرم على هذا الوجه الذي ذكر في الأحاديث هذا إن شاء الله يؤمن من النار، وليس له جزاء الحج المبرور الذي في البيت، يكون جل الأعمال تكون في الحرم، تكون في الحرم ويخرج إلى عرفة، والعرفة خارج الحرم وهذا قليل، وإلا جل الأعمال التي يقوم بها الحاج هي داخل الحرم ولا يخرج من الإتيان بها خارج الحرم. قال رحمه الله: قال: ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للمقصود وبيانا لخصوص العموم إن كان هذا القصد صحيحا. كلام جميل. إن كان هذا القصد صحيحا ومن دخله كان آمنا أي من النار، فإنه يكون هذا الذي جاء في الأحاديث تفسيرا للمقصود وبيانا لخصوص العموم إن كان هذا القصد صحيحا، وإلا هذا القصد غير صحيح، وإنما الصحيح هو ما تقدمت الإشارة إليه. فأمنوه ولا تؤذوه، يعني لا تقيموا عليه حدا إذا فعل ذلك خارج الحرم، يؤمن ويترك حتى يخرج. وأيضا كذلك ما كان عليه قبل الناس أن من دخل الحرم آمن عندهم في عهد الجاهلية، ولا يؤذوه لا يتعرضوا له حتى يخرج. وليس معنى الآية ومن دخله كان آمنا من النار، ففيه أناس كما تعلمون في الحرم حالهم سيء، إلا يعني حالهم سيء الحق، بعضهم ما حج إلى الآن، فاسق فويسق، وهو داخل الحرم يستغل الحج موسم للدنيا فقط، أما هو ما حوله موسم للدنيا. وبعضهم ربما قاطع صلاة والعياذ بالله في الحرم، داخل الحرم قاطع صلاة وغشاش في البيع، وكم تعد الطرائق قدد في المعاصي. وليس كل من داخل الحرم يكون ايش؟ يكون آمنا. وبعضهم يأتي من بلد إيراني خبيث رافضي ويدخل إلى الحرم حجة حج إلى آخر ذلك، هذا نقول يعني آمن، هذا النجس الإيراني الخبيث الرافضي سباب الصحابة والطاعن في القرآن والمتنقص لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الطاعن في فراش رسول الله، من دخله كان آمنا أبدا. هذا العموم وهو صحيح آمن من النار إن صح هذا التفسير، فيحمل على ما ذكر في الأحاديث. قال رحمه الله: هذا والصحيح ما قدمنا، وهذا يشير بها على ما تقدم ثم يستأنف كلاما. هذا والصحيح ما قدمناه من أنه قصد به تعديد النعم، تقدم هذا خبر عما كان وليس فيه إثبات حكم، وإنما هو تنبيه على آيات وتقرير نعم متعددات مقصودها وفائدتها تمام النعمة فيها بعثه محمدا فمن لم يشهد الآخرة، هذا هو المقصود بالآية. يقول رحمه الله: هذا والصحيح ما قدمناه من أنه قصد به تعديد النعم على من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل أي بالأصنام وبالشيطان وبعبادة غير الله يؤمنون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. قال بالقرآن بالإسلام وبمحمد، هذه نعمة الله عليهم، يكفرون بالقرآن ويكفرون بالإسلام ويكفرون بمحمد ويؤمنون بالباطل، يؤمنون بالشيطان ويؤمنون بالأصنام ويعبدون غير الله، هذا كله باطل والعياذ بالله. وبنعمة الله يكفرون، الله الذي يسر لهم هذه النعم ومنها حرم آمن، وغيرهم يتخطف من حولهم، الناس من حولهم يتخطفون وهم آمنون ويؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله، فيا له من سفه ومن جحود عند هؤلاء، ويتعذرون بمعاذير سيئة ويتعذرون بالجبن والخوف في ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، تعذروا مثل هذه المعاذير السيئة. قالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يتآمر علينا من هنا ومن هنا، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يسمون هدى ويعرفون أنه هدى، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا عذرهم، عندهم تصور سيء أنهم إذا تابعوا محمدا وأخذوا بدينه استقاموا على شرعه تآمر عليهم عداؤهم واجتمعوا عليهم من كل حدب وصوب وتخطفنا من أرضنا، هذا عذرهم في ترك دين محمد مع إقرارهم بالهدى، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وفي الآية هذه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس الذين يتخطفون من حولكم الله أمنكم، الله جعل لكم حرما آمنا والناس الذين ما هم في داخل هذا الحرم يتخطفون من حولكم، ولو استقمتم لازددتم أمنا على أمنكم، ولكن أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، يشهدون بنعمة الله سبحانه وتعالى وهم حولها. وهكذا بعض الناس في النعمة وفي اللجة وفي الخير وما يدري أنه في خير، ربما وربما يعلم أنه في خير ويجحد هذا الخير، يجحد هذا الخير عياذ بالله. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهرها محمول. ومرت معنا مقولة ما هي أخوان في الري في الفوائد، مرت معنا من هذا الباب، كالعيس في البيداء يقتله الظمأ والماء فوق ظهره محمول. في بعض الحيوانات معها ري نحو 40 يوم أو أكثر. في الضب مع الضب ري ولا ماء، وكم في اللجة وكم من عطشان في اللجة، أحسنت، مع الضب ري ولا ماء، معه ري الضب ولا ماء، يبقى نحو 40 يوم أو أكثر من ذلك ولا يحتاج للماء، وكم من عطشان في اللجة، في اللجة والماء ما شاء الله كثير وعطشان، والضب 40 يوم من غير ماء أو أكثر من ذلك مع الضب ري ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة، صلى الله العافية والسلام. هؤلاء في أمن، والناس يتخطفون من حولهم وبالباطل يؤمنون ويكفرون بنعمة الله. سفه عند بعض الناس، سفه، وبعض الناس ربما طالب علم وأنعم الله عليه بطلب العلم وصار مستفيدا، فإذا به يروم غير هذا الخير الذي هو فيه، يروم غير هذا الخير ويقصد غير هذا الخير، هذا هو السفه بعينه. أظن هذا يكفي الذي أخذناه، وفيه خير كثير وقد جاء الوقت. تفضل يا عمر.